الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الدليل في الوجه الثالث من الوجوه، عليكم السلام ورحمة الله، العقلية على حجية الخبر الواحد. ولمن كان هذا الوجه؟ كان للشيخ الاصفهاني صاحب هداية المسترشدين. ماذا كان مضمون هذا الوجه؟ مضمون هذا كان هو اننا نعلم باننا مكلفون بالرجوع لمن؟ الى الكتاب والسنة لتحصيل الاحكام. حينئذ نقول ان امكننا الرجوع على نحو نحصل اما العلم بالحكم او العلم بالاعتبار فبهاب ونعمة، وان لم يمكن سيتنزل الى الظن بالحكم او الظن بالاعتبار، اكرر، او الظن بالاعتبار، او الظن بالاعتبار. احنا بالاعتبار يكفي، ولا اشكال في ان خبر الواحد، افرض ما نقطع باعتبار لكن نظر باعتباره فهذا المقدار يكفي. هذا الدليل اجاب عنه الاخوند اذا تتذكرون بجوابين، ولا اذكر ذينك الجوابين، الان اذكر مناقشة الشيخ الانصاري. درسنا الجديد من الان سوف يشرع الشيخ الانصاري كيف ناقش في هذا الوجه. عليكم السلام ورحمة الله. هكذا ناقش، قال للشيخ الاصفهاني انت ماذا قلت؟ قال انت ماذا قلت ايها الشيخ الاصفهاني؟ قلت المقدمة الاولى، المقدمة الاولى اريد اتكررها. ايش قلت انت؟ انا نعلم باننا مكلفون بالرجوع الى الكتاب والسنة. هكذا قلت، كرر رجاء، انا نعلم بوجوب الرجوع الى الكتاب والسنة. فيقول انا اسألك وانت جاوبني ايها الشيخ الاصفهاني، انت قلت يجب الرجوع الى الكتاب والسنة من يا باب، هل من باب اننا نعلم بثبوت تكاليف من واجبات ومحرمات في الشريعة الإسلامية من جهة هذا العلم يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة من هذه الجهة؟ إذا كان هذا مقصودك هذا صحيح صدق. إنا نعلم بثبوت تكاليف الشريعة الإسلامية لتحصيلها يكون نرجع علما للكتاب والسنة، هذا صحيح، لكن هذا دليل الانسداد الذي سوف يأتي، سوف يأتي غد ان شاء الله، لعله ما ادري او بعد غد ما ادري شو ان شاء الله تعالى. في دليل الانسداد شو نقول؟ انا نعلم بثبوت تكاليف في الشريعة الاسلامية وحيث لم نعلم بها فنتنزل الى الظن، عند الانسداد ليس دليل المستقل. واذا كان مقصودك حينما قلت في المقدمة الاولى، حينما قلت انا مكلفون بالرجوع الى الكتاب والسنة من هذه الناحية، من ناحية اننا نعلم بصدور كثير من الاخبار، لان ما يمكن هذا الوسائل بكبره كمجند الوسائل 20 مجلد كله كتب ما قادر. لا نقدر احنا وجالسين هنا نبذل لا اقل 300 200 300 400 قادر من الأئمة حتمان. ولتحصيل هذه الأخبار الذي نعلم بصدورها قطعا يجب الرجوع علما إلى الكتاب والسنة. طبيعي الكتاب حتى السنة إذا كان هذا مقصودك هذا جميل جميل أيضا، لكن هذا عين الوجه الأول. إذا تذكرون وجه الأول من الوجوه العقلية الذي اذكرناها شنو كان؟ وجه الأول من الوجوه العقلية الذي اذكرناها ماذا كان؟ إنا نعلم بصدور كثير من الأخبار بمقدار التكاليف، وهذا العلم الصغير يحل العلم الكبير إلى آخره. فهذا ايضا ليس دليل مستقل عن الاول. انتهت مناقشه الشيخ الانصاري. اكرر الشيخ الانصاري قال للشيخ الاصفهاني انت حينما قلت انا نعلم بوجوب الرجوع الى السنه، هل من باب انه نعلم بثبوت تكاليف علينا فلتحصيلها يجب الرجوع للسنه؟ هذا دليل انكتاب. واذا من باب ان نعلم بصدور كثير من الاخبار بين مجموعه الاخبار فلاجل تحصيل تلك الاخبار الصادره يجب العمل بكل خبر مثبت، هذا مقصودك؟ هذا عين الوجه الاول من الوجوه العقليه الذي تقدمها. الشيخ الاخر يقول للافكاري الشيخ الانصاري مو دفاعا عن من دفاعا عن الشيخ الاصفهاني، يقول له انا اقول من طرف الشيخ الاصفهاني لا هذا هو المقصود ولا ذاك هو المقصود، بل المقصود شيخ ثالث. بل المقصود شيخ ثالث. شنو شيخ ثالث؟ وهو أن نقول حتى لو لم يكن عندنا علم بثبوت التكاليف الذي هذا يا شق الذي ذكر الشيخ الأنصاري الشق الأول، حتى أكرر لو لم يكن عندنا علم بثبوت التكاليف، وحتى أذكر الشق الثاني وحتى إذا لم يكن عندنا علم بصدور بعض الاخبار بل كان عندنا شك في ثبوت التكاليف، وكان عندنا شك في منقول في صدور الاخبار، مع ذلك نحن نقسم ونحلف وندم ونقطع في وجوب الرجوع الى السنة. وهذا تكليف مستقل، وانه يجب الرجوع الى السنة لا من باب الاول بعد اكرر يعني لا من باب ان نعلم بثبوت التكاليف، ولا من الباب الثاني يعني نعلم شنو بصدور بعض الاخبار، بل حتى لو كنا نشك في صدور الاخبار وكنا نشك في ثبوت التكاليف، مع ذلك احنا نعلم بوجوب الرجوع الى السنة. اقول كل انسان يكون يرجع عنه. فمقصود الشيخ الاصفهاني هذا، لا ذاك ولا ذاك. لا ذاك حتى تقول يرجع على الوجه بلي انتداك. ولا ذاك حتى تقول يرجع علما الى الوجه الاول. بل المقصود هذا الشيء الذي هو مستقيم. هو يجب الرجوع الى السنة. وطبق. لذلك يقول الآخر واما الايراد عليه، يعني الايراد على هذا الوجه الثالث للشيخ الاصفهاني والمورد شيخنا الاعظم الانصاري في الرسائل، واما الايراد عليه برجوعه يعني برجوع هذا الوجه الثالث اما الى دليل الانسداد، هذا على تقدير على تقدير ان المقصود نقول يجب الرجوع الى السنه من باب العلم بثبوت التكاليف، لو كان ملاك هذا الوجه لو كان ملاك هذا الوجه الذي يقول نعلم بوجوب رجوع الى السنة ملاك وجوب رجوع الى السنة لو كان هذا دعوة العلم الإسلامي بتكاليف واقعية اذا كان هذا المقصود هذا عنده يسر واما يرجع الى الدليل الاول الوجه الاول من الوجوب العقلي الذي تقدم عندنا هذا عليها تقدير لو كان المقصود ماذا لو كان ملاك هذا الوجه الثالث الذي يقول نعلم بوجوب رجوع للسنة نعلم يعني من باب نعلم بصدور كثير من الأخبار لو كان ملاك هذا الوجه دعوة العلم بصدور أخبار كثيرة بينما بأيدينا من الأخبار من الأول وأما الإيراد عليه ففيه شو يقول الآخر يقول أن ملاك لا هذا ولا هذا شنو ملاك الملاك هذا انما هو دعوة العلم بالتكليف بالرجوع للرواية يعني حفظ الروايات يجب الرجوع له في الجملة ما نقول كل الرواية في الجملة يعني ما نقول كل الروايات حتى ما ادري الروايات ما ادري الكتب الضعيفة الكذا لا في الروايات في الجملة يجب الرجوع له ليس الانسان يترك كتب الحديث في الكلية بل لابد ان يرجع اليها هذا التكليف موجود الى يوم القيامة هذا مقصود الاصفهاني فراجع تمام كلامه شيخ الانصاري تعرف حقيقته لا تراجع انت يا رباني تعرف حقيقته مرامه مرام الشيخ الانصحاني وانه ما نقول مراد هذا الشق الثالث لكن طبيعي اذا كان مراد هذا الشق الثالث فالاخر اورد اليه اذا تذكرون فيما سبق جل على انه في الايراد الثاني اذا تذكرون اننا لا نسلم أن الروايات يجب الرجوع إليها بل السنة الشريفة إيه لكن الروايات الحاكية أولين فهو يقول الآخر هذا مقصودي لكن بل يكون مناسب نورد عليهم مثل ما احنا أورد رب حمد الله والمنة الدليل العقلي على حجية الخبر الذي كم ودي فات ثلاثا انتهى بحمد الله والمنة حتى من باب خوف دابات مناسبة نذكر الأدلة العقلية على حجية كل ظن لا خصوص الخبر لا لا كل ظن من الظنون الظن بالحكم من أي من شكا من خبر من شهرة من إجماع من طيران الطير في الهواء الطرب أقول فالحال المحال يا أخي المقصود من كل ما شئ اذا حصل ظن هذا ظن حجي وطبيعي اذا هذا ثبت نستفيد احنا يوم نستفيد فرقه بالتالي راح يثبت حجية شنو خبر الواحد اذا المناسب نذكر هذه الادلة العقلية على حجية كل ظن هاي اربعة ادلة ترى اربعة رابعها هو سماح الدليل الانتباه رابعها هو سماح الدليل الانتدار لكن عدل الذي يثبت حجية كل ظن اربع رابع عدل بس اليوم ناخذ الاول الدليل الاول على حجية كل ظن مركب من صغرى وكبرى بسيط ايش ما لي ابدا بسيط يا اخي نقول هكذا ان المجتهد اذا ظن بالحكم من اي منشأ كان فلو ففي مخالفة ظنه مظنة الضرر مظنة يعني شنو مظنة يعني مورد لظن الضرر هاي تقبل هاي المقدمة يوم تقبلها طوليت اظن معانمو طوليت تتوايت فحقفوا طلع المقدم ان في مخالفة المجتهد لظنه مظنة الضرر المقدمة الاولية ليس كنا مظنة الضرر موجودة وطبيعي بعد اذا ظنيت هذا واجب يعني ايش راح اظن بوجود عقاب لو خالفه او اظن ماذا بالمفسدة اقول يو بترك المصلحة ها يعني اذا مفسدة او فوت المصلحة لو قالت ظني هذا فالضرر الذي راح اظن به اما العقاب واما واما واما واما شنو مفسدة او ما ادري تقول فوت المصلحة كيف. هاي المقدمة الاولية. المقدمة الثانية ان دفع الضرر المظنون شنو دفع الضرر المظنون لازم او واجب فالنتيجة تصير نتيجة خير المجتهد ما يقدر ما يجوز يخالف ظنه. ليش؟ بحكرر. ليش؟ لأن لو خالف ظنه في ذلك مظنة الضرر. ودفع الضرر لازم. فيجب أن يسير على ضوء ظنه. إذا هذا الدليل مركب منين؟ من صغرى وكبرى. عندك نقاش أقول به؟ عندك يا مولانا. نقاش في الكبرى او في الصغرى. صغرى اظن نقاش ما عدت فيها. صغرى شنو هي؟ بان ان في مخالفة المجتهد لظنه شنو مظنة الضرر ظن الضرر عدت نقاش به. هذا طيب حتما واضحة بناء على تبعية تبعية الاحكام المن تبعية الاحكام عقيم للمصالح والمفاسد. واضحة؟ ليش واضحة؟ بناء على تبع تحكام المصالح والمفاسد. لأن لمن أظن هذا واجب يعني أظن توجد مصلحة. لمن أظن هذا حرام يعني أظن توجد مفسدة. فإذا خالفت يعني شو راح أظن؟ بفوت المصلحة أو بارتكاب المفسدة. فالضرر إنه تفسر أو تفسر بالعقاب. ما يحسن. فهذه المقدمة تقريبا مسلمة. تقريبا صح نقول تقريبا ليش انا بقى شوية قد ما ادري واحد يناقش كما يعني. واما المقدمة الكبرى دفع الضرر المظنون دفع الضرر المظنون لازم يا ما لازم لازم تالي من قال عقلكو ايه اذا استظنيت اكد قاعد يقبل عليك يقبل صدق تكتبت الكتاب وماذا لولا الخجال انا هما كنت تقوم حينئذ بسرعة. فالعقل يستقل بما لان دفع الضرر المظنون لازم ولكن الحاجبي هذا من العامة قال ها دفع الضرر المظنون لازم قال دفع الضرر انما يكون لازم عقلا بناء على ان العقل يحكم ويستقل بالحسن والقوم. اما اذا لم نقل وهو الحاجب لا يقول من الاشاعر لا بد اشاعر ما يقولون بالحسن والقوم العقل يقولون العقل لا يقول بان هذا قبيح وذاك حسن. فلو انكرنا حكم العقل بالحسن والقوف فحينئذ لا يقول العقل بان دفع الضرر المظنون ماذا دفع الضرر المظنون لا لان لما نسأل العقل مولانا ماذا تقول دفع الضرر المظنون لازم واجب عقله ام لا يقول انا ما لي شغل شو الشر شيء انا ما ليش انا ما راح احكم واجب غير واجب حسن قبيح ما ليش اصلا ما ليش فلذلك الحاجبي قال هذه الكبرى انما تتم عندكم ايها العدلية الذي تقولون بالتحسين والتقبيح العقلي اما عندنا نحن المنكرين لذلك فلا تتم هذه الكبرى. العقل شي جاوبة هذا جواب العقل يقول له مولانا العقل حينما يحكم بوجوب شيء ملاك حكمه لا ينحصر بالحسن والقبح العقلي حتى تقول اذا لم يحكم العقل. بالحسن او القبح فلا يحكم بمن؟ بوجوب دفع الضرر المظلوم. بل احيانا العقل يحكم بوجوب شيء بوجود دفع الضرر المظلوم حتى وان لم يحكم بالحسن والقبح. وانا عندي شاهد على ذلك. ما هو الشاهد؟ ان الكل متفقون حتى الاشاعره على وجوب دفع الضرر المضمون، مع انهم مختلفون في مساله التحسين والتقبيح العقلي. يعني البعض يقول العقل ما يحكم بالحسن والقبح، مع ان البعض هكذا يقول، لكن الكل متفقين على وجوب دفع الضرر المظنون. فيتبين هذا حكم يا هو هذا حكم يستقل بالعقل، يا هو هذا حكم وجود دفع الضرر يستقل بالعقل مع قطع النظر عن تلك المسألة. أتعرف المطلب يا أخي؟ هذا الدليل الأول مركب من مقدمتين على حجية كلبة. الأولى أن في مخالفة المجتهد لبنه مظنة الضرر، الثانية أن دفع الضرر مضمون لازم. أما الأولى إثباته شلون؟ يعني أن في مخالفة المجتهد لبنه الضرر، هاي شلون نثبته؟ قلت هاي واضح بناء على تبعية أحكام المصالح والمفاسد. وأما الثانية يعني دفع الضرر المضمون لازم فأيضا واضحة، ولكن ناقش الحاجبي وقال هي مبنية على تسليم أن العقل يحكم بالحسن والكفر، وحيث ننكر ذلك فأنكر أنا هذه المقدمة. الآخر أجابه قال بأنه ليس كل ما يحكم به العقل ملاك ينحصر بما بالحسن والكفر، حتى إذا أنكرنا الحسن والكفر العقلي يلزم إنكار كل حكم مثل وجوب دفع الضرر. لا، قد يحكم العقل بحكم مع قطع النظر عن تلك المسألة، كما في موردنا. فإن الناس مع أنهم مختلفون في التحسين والتقبيح، بعض يقول العقل ما يحكم بالحسن والقبح، لكن مع ذلك كل عاقل يحكم بوجوب ماذا؟ دفع الضرر. ولذلك حتى أنت الحاجبي إذا رأيت أسدا سر توقف الطير، يقول هذا دفع الضرر المظنون ما معلوم، لازم يوم لازم. شفت على غير جهدك الا يكون تفتش بالقرآن. شوف اذا جاءك الاسد هل يلزم انفرار؟ ما بعدنا آية انه يجب دفع الضرر المظنون، ما بعدنا، هذا ليس حقا لا آية ولا رواية. شفت على التالي يعني عقله ماذا يقول على انه ماذا سوى بعد شنو؟ لا ما نريد نسوي على انه حسن دفع الضرر حسن، نريد نقول على ان العقل يحكم بوجوبه هو. فاحنا ننكر هذا، نقول لا، كل ما يحكم العقل بوجوبه يرجع الى مسألة ماذا؟ التحسين. ولذلك نرى الناس مختلفين في مسألة التحسين والتقبيح، لكن في مسألة دفع الضرر متفقين على انه شنو واجب. هو في حتى في هذه المسألة بنشوف كذلك، يعني هيكي يعني ناشئ ماذا عن فطرة، يعني مو عن شي يسمونه فصلا في الوجوه التي لحلهم في الوجوه التي اقاموا على حجية الظن. شو حجية الظن؟ حجية الظن كل ظن لا خصوص الخبر، ويدخل الخبر في نعمة، وهي اربعة. رابعة قلت الانتداب الاول ان في مقال المسلمين ما ظنوا من حكم او ما ظنت الضرر، هاي مقدمة الاولى. نقطة مقدمة الثانية ودفع الضرر مظلوم لازم. اما الصغرى يعني في مقال المسجل ظني ما ظنت الضرر واضح، فلان الظن بوجوب شعر حرمت شي لازم، الظن بالعقوبة على المخالفة ثم تفكر الضرر عقوبة هاي واحد او شو تقول او الظنديمة يوجد يلازم الظنديمة في المفسدة فيها يعني في المخالفة فلو يلازم الظن بالعقوبة لو الظنديمة في المفسدة في المخالفة بناء على تبع لكن هذا ظن بالمفسدة بناء هذا ظن بالمفسدة بناء على تبعية الاحكام المصالح والمفاسد واما الكبرى يعني دفع ضرر مضمون لازم هاي العقل بعد يكون فيها فالاستقلال العقلي بدفع ضرر مضمون ولو لم نقل اريد نضرب ترى حاجبي ترى اريد اضربه هو ما يقول الشيخ حاجب وما حاجبي فهذا نحصل للخارج من الرسائل وغيره الرسائل هذا موجود ولو لم نقل بالتحسين والتقبيح يعني العقلي ليش؟ لوضوح عدم انحصار ملاك حكمه شوي اوزر لوضوح عدم الحفار ملاك ملاك حكم العقل بالوجوب وعدم الوجوب ما ينحصر بهما بهما يعني بالحكم والقول حتى اذا انكرنا حكم القبح يلزم انكار حكم العقل بوجوب الضرر لا لا بل يكون التزامه بدفع الضرر مظلوم بل المحتمل بما هو كذلك شنو بما هو كذلك يعني ها بما انه دفع الضرر المظلوم وما له حسن لا لا لا لا لا, لا. ما بيعلو حسن لا بما هو دفع لفرغ ابنه ولو لم يستقل في التحسين والتفتيش مثل الالتزام بل يكون من اول بالله العبارة بل يكون التزامه بدفع الضرر المظلوم مثل مثل قدر ما يكون مثل التزام بفعل ما استقل بحسن اذا قيل باستقلاله شلون اذا قيل بان العقل يستقل بالحسن والقرش سيحكم سماحة العقل يقول انا احكم بان ما هو حسن يجب فعله ومجبنا على انه يستقل بالحسن كذلك لو لم نقل يستقل يقول انا احكم بوجوب دفع الضرر المظنون بل المحتمل وعندنا شاهد ولذا اطبق العقلاء عليه يعني على وجوب دفع الضرر المظنون ولذلك انت سماحته بتفر اذا ظنيت التلفيز بأنه يستقل بالحسن والقبح العقلي ولا مع اختلاف في استقلاله بالتحسين والتقبيح فتدبر جيدا والصواب في الجواب الحاجب اراد ان يناقش في من يناقش راد الرجال ها في الكبرى لا اشتبهت اشتبهت ناقش في الصغرى ناقش في الصغرى مثل ما احنا راح نناقش الان الان سوف نحن نناقش في من في الصغرى الصغرى شنو هي ان المجتهد اذا خالف ظنه فسوف يظن بالضرر احنا هذا ما نقدم صدق بلي هذا ما نقدم فسوف يظن بالضرر ما نقدم ليش لان هذا الضرر ما هو مقصودك منه لدى احتمالات فيه الاحتمال الاول شنو ايش قلنا عقوبة احتمال الثالث ماذا تفويت واتب احتمال الثالث فوات المصلحة اكرر من الاول انت قلت في الصورة اذا المجتهد خالف ظنه بالحكم فسوف يظن الضرر الضرر يعني شنو عقوبة هاي احتمال واحد مسدة هذا احتمال اثنين فوت المصلحة هذا احتمال ثلاثة يا هو مقصودة يلا تعال واحد واحد اذا اما الاول فهو الاول شنو العقاب يعني هيش نقول اذا خالف المجتهد ظنه بالوجوب مثلا بالوجوب فسوف يظن بمن وسوف يظن بمن قلنا بالعقوبة لا لا لا لا لا لا خطأ من فلي ليش لأن بناء على سماحة قاعدة سماحة قاعدة قبح العقاب بلا بيان العقوبة متى تكون إذا علم بالحكم وبعد شنو وخولفه وخولفه يعني كل على المعصية هذا التعبير ترى مختصر مفيد معصية مش وقت تفضل اذا علم الحكم وبعد شنو وخولته. فالعقوبة لازم علما مولانا لازم علما مولانا المعصية اللي قلنا شو وقت تصدق المعصية مع العلم بالحكم. اما اذا لم اعلم بالحكم يعني كان ثابت واقعا لكن انا ما اعلم به مجرد اظن بس ما اعلم فلو خالفت ما يصدق معصية ما يصدق دليل ما يصدق دليل فاذا ما يصدق معصية اذا العقاب مرجع. اذا مولانا الظن بالحكم لا يلازم العقوبة انما يلازم العقوبة متى متى متى قولوا ياي متى لو قلنا الحكم وإن لم يعلم به وإن لم يعلم به يلزم من مخالفة الحقار إذا هتش ابننا صحيح. فكلما ظننت بالحكم واقعا فسوف أظن بالعقاب لكن هذا باطل فإن العقوبة تلازم معصية إلا فد حكاية واحد يحكينا وهاي حكاية جميلة جميلة جميلة جميلة وأشار لها الشيخ بالرفاه وهي أنه مع عدم العلم بالحكم العقل لا يحكم بأن هذا يستحق العقاب بحسن العقاب لكن أيضا لا يحكم بأنه يقبح العقاب مع الظن وكبر مع الظن يعني بعبارة أخرى إذا ظن الشخص بالحكم فالعقل لا يستقل بأن هذا يحسن عقاب لأن الإمام موجود لكن في نفس الوقت لا يقول هذا يقبح عقاب بل لا يستقل لا بهذا ولا بهذا هاي الحكاية ترى وجيهة صدق وجيهة يعني العقل يستقل بقبح العقاب شو وقت إذا الإنسان لم يظن بالحكم حتى ظن موجود عنده أما إذا ظن كان موجود عنده ليس من البعيد العقل يقول أنا لا أستقل بحسن عقابه ولا بقبح عقابه بل أسكت وأسكت وأسكت إذا سكت العقل فيصير العقاب حينئذ ماذا بالتالي محتمل محتمل إذا صار محتمل انظم فرض قاعدة جديدة يجب دفع الضرر لا تقول المظنون شو تقول المحتمل فإذا عدش قلنا هذا لا بأس لي وجيه بس هذا مبني علامة على أن نقول حينما يظن الشخص بالحكم العقل لا يستقل لا بالحسن العقاب ولا بقبح العقاب فيصير العقاب محتمل إذا صار محتمل الضرر يعني العقاب يظل قاعدة دفع الضرر محتمل أكرر يا أخي من الأول خلاصة مناقشة العاقون على تقدير أن المقصود من الضرر هو العقاب يقول بأنه نحن لا نسلم أنه كلما ظن الحكم ظن بالعقاب العقاب ما يترد لها المعصية والمعصية متى تصدق عند العلم بالحكم ثم قال نعم يمكن لقائل أن هكذا الشخص إذا ظن بالحكم فعند الظن عند الظن العقل لا يقول هذا يستحق ولا يقول ما يستحق العقاب يتحير العقل يقف خطية العقل يقف يقول ها ما أدري. إذا ظن ما أدري أنا أقول يقبح رقابة إيش وقت إذا حتى الظن ما موجود بل كان شك، وأقول يحسن عقابة إذا كان علم بالحكم. أما إذا ظن وحده وحده أنا ساكته، سيصير العقاب محتمل، فنضم قاعدة جديدة دفع الضرر المحتمل لعدة بطبط. شنو؟ لكن يعني طبق لقاعد يقبع العقاب بالهدف مو بالتالي قاعد يقول على أنه لا يسلم يقبع العقاب بالهدف يعني يقف العقل عند الظن. عند الظن لا أسلم بها القاعدة، يعني يقول هذه القاعدة أسلمهاش وقت إذا لم يكن ظن، يعني كان مجرد شك، كان مجرد احتمال، هنا أسلم بقبح العقاب بلا بيان. العقل يقول يقبح العقاب حينئذ، أما إذا ظن كان يقول على أنه العقل يقف، يمكن يقال يقف، يمكن كان العقل ما يلزم الرجال بس يقول يمكن. شير شلون ايش يجب؟ شو ما تقول يجب؟ يجب؟ لا اخو ناقش الصورة قال ضرر ما موجود، قال على انه اذا ظنيت بالحكم، ما قال بالضرر بالحكم، لا ما قال بالضرر بالحكم، اذا ظنيت بالحكم فالعقل بالحكم مو بالضرر بالحكم، فالعقل يقول على انه انا لا اقول كقابة قديش اتظن بالحكم مو بالضرر. والصواب في الجواب يقول الآخر أنا يا ضرب إيه؟ يا ضرب أي معنى قصدك العقاب غير مو هذا على قبح العقاب الأبان ميتو مو العقاب عليمين على المعصية مو على الحكم، يعني إذا حكم ثابت واقع ظنيت بثبوته واقع لكن ما أعلم ما أطبقه بشي ثبوت عليتم على من ينكر قاعدة قبح العقاب بلا بأن. والصواب في الجواب هو منع الصغرى، لكن هذا الحجب منع الصغرى يعني شنو؟ إن في مقال المجتهد لظني ظن الضرر، يقول لأن الضرر إما العقاب إما المفسدة إما فوت المصلحة، الآن نتكلم على تقدير مراد العقاب هو منع الصغرى ليش؟ أما العقوبة إذا كان عقوبة مصلحة فلضرورتي يعني فلبداحة عدم الملازمة بين ظن التكليف والظن ديما العقوبة، لأن العقوبة ليست ملازمة قلت علما للتكليف بل يوظن بالعقوبة على مخالفة لعدم الملازمة بينه الها علم الترجمة بين التكليف وهي العقوبة على مخالفة، وإنما الملازمة بين من وبين من بين خصوص معصيته الذي المعصية كتنا شوك التصدق مع العلم ايه، وإنما الملازمة بين خصوص المعصية وبين من وبين لا نفس العقوبة استحقاق العقوبة، يعني اذا الانسان عصى ما يلزم من العصيان حتمية العقوبة، يلزم شنو؟ استحقاق، ولقد لا يعاقب، وانما الولاد بين خصوص المعصية وبين شنو؟ للعقوبة استحقاق العقوبة عليها احنا عليها من؟ ها؟ المعصية لا بين، يعني ملازمة ما موجودة بين لا بين مطلق المخالفة مطلق المخالفة يعني شنو؟ يعني وإن لم تكن معصية لا بين مطلق المخالفة يعني وإن لم تكن معصية وبين شنو؟ نفس العقوبة والعقوبة بنفسها لا ملازمة جنة مو بين كل مخالفة بين خصوص المعصية وبين ما لا نفس العقوبة بل استحقاق هذا لا بين مطلق المخالفة مقابل من هذا جاب الشيخ بالعبارة مقابل المعصية وقوله والعقوبة بنفسها مقابل من استحقاق العقوبة فإذا هذا اتضح أن الملازمة بين المعصية وبين استحقاق حينئذ نقول ومجرد يعني ومن المعلوم مجرد الظن بالتكليف بدون دليل على اعتبار هذا الظن كما هو محل كلامه ولما أن هذا الظن بعد أن يدل عليه على حجيته لا يتنجز به يعني ياهو لا يتنجز التكليف يعني كي تكون مخالفته شنو عصيانه لها علما تبدأ عصيان التكليف وعصيان المولى ما يأثر الساعة والأمر سهل من هذه الناحية لو ترجع عصيان التكليف وعصيان المولى إلا أن يقال هذا اللي بين تكليف أن سماحة العقل عند الظن بالتكليف يعني يقول لا أستقل بالاستحقاق استحقاق ولا بعدم استحقاق إلا أن يفيش العقاب محتمل إذا صار محتمل إذا لا يستقل بهذا لا يستقل بهذا إذا محتمل إذا صار محتمل ضمن قاعدة دفع ضرر المحتمل إلا أن يقال إن العقل وإن لم يستقل بتنجز التكليف بتنجزه بتنجز التكليف بمجرده الهاء لم ترجع بمجرده بمجرد الظن بحيث يحكم باستحقاق العقوبة على مخالفته لا وإن لم يستقل بذلك ايضا ما يستقل بالطرف المقابل طرف المقابل شنو يعني لا يستقل بقبح العقوبة الا انه لا يستقل ايضا بعدم استحقاقها مع الظن اذا شخص الظن بالتكليف العقل ايضا لا يستقل بعدم استحقاق العقوبة سيقل يقول لا استقل بالعقوبة لا بعدمها انفقاق الاجهد وما سيحتمل واذا سكت العقوبة راح تصير محتملة فيحتمل العقوبة حين الظن بالتكليف راح تصير العقوبة محتملة تنضم دعوة نبدل الكبرى الى كبرى جديدة شنو هي يجب دفع الضرر المحتمل ودعوة استقلالها الدعوة ما تجي استقلالي بدفع الضرر المشكوك كالمظلوم قريبة جدا خلني ادعي هيك دعوة ايش قد نسوي العبارة الآخر غامضة ثم يقول الرجال فتحتمل العقوبة حينئذ على المخالفة ونضم إلى ذلك قاعدة جديدة غير تلك القاعدة اللي ذكرناها لا هيك ما يقول يقول لك ليس من البعيد ان واحد يدعي دفع الضرر المشكوك كالمظنون يجب دفعه هاي دعوة قريبة جدا لا سيما اذا كانت شنو هذا الضرر المشكوك كان عقوبة اخروية ولم يكن دنيوي هنا العقل ليس من البعيد ان يقول الضرر المشكوك ما دام عقاب نار يا اخي فجرها جبارها فهذا حينئذ بما انه نار فليس من البعيد على انه ماذا العقل يقول يجب دفع الضرر المظنون اذا كان عقابا اخرويا واما المفسد اذن للاحتمال الثاني اذا كان مقصودك من الضرر ماذا المفسد يعني شي يصير المعنى ايش يصير ان المجتهد اذا خالف ظنه فسوف يظن ديما بالمفسد صحيح صحيح لكن ها شنو شلون نقول ليس كل مفسد هي ضرر ليس كل مفسد ضرر فاذا لم تكن كل مفسد ضرر ما نتمكن من ضم الكبرى وهي دفع الضرر المظنون يعني الكبرى ناظرة الى الضرر المظنون عجيب بعد الكبرى ما يمكن نضم الكبرى تأتي بالضرر المظنون واحنا نقول ليس كل مفسد ضرر اكو بعض الامور فيها مفسد لكن ليس الضرر مثل ما كالاكل في الاسواق استفار بنائي انا حضرة جنابي او حضرة جنابك اليوم نلزمنا احنا برد برتقالة محفوظ السلامة ماذا وفي الاسواق نسير او في الشارع ماذا ونأكل هذه البرتقالة امام الملا ما صدقوا بي يعني بمعنى الحداثة والمنقصة والعيب ما ادريش نقول عيب نقول ما ادريش لكن ضرر ما موجود على المرتكب شنو ضرر راح اضرر انا ضرر